بعد نصف ساعة نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تأثر من سورة الفرقان يتلوها علينا القارئ الشيخ حمد الزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة للرحمن وكان

استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ شيخ حمد الزامل حيث تلا علينا ما تيسر من سورة الفرقان.